إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا للمحاضرة الخامسة مش كده، أقل الوتر إيه؟ ركعة مش كده، لحديث ابن عمر وابن عباس الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر إيه؟ ركعة من آخر الليل. وأكثره أكثر الوتر قال 11، لقول عائشة كان يصلي بالليل 11 يوتر إيه منه بواحدة، يوتر بإيه بواحدة. وأدنى الكمال أقل الكمال إيه 3 بسلمين، لأن ابن عمر كان يسلم ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته صحيح. وقال عليه السلام لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. هذا الحديث رواه الدارقطني برجال كلهم ثقات، وكذا رواه الطحاوي وأخرجه الحاكم من حديث عائشة أن النبي أخرج الحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، لكن بثلاث إما أنه يفصل بينهن بسلام أو لا يجلس للإيه تشاهد الأوسط حتى لا يشبهها بالمغرب جمعا بينه وبين حديث ولا تشبهه بصلاة المغرب. طيب و وأيضا قال عليه السلام في حديث ابن عمر متفق عليه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي حديث ابن عمر أيضا متفق عليه أيضا إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ما قد صلى. طيب قال ويجوز بواحد سردا، بواحد إيه لحديث عائشة كان يسلم يوتر بثلاث لا يفصل إيه فيهم ماشي. ووقته بقى بين صلاة العشاء وطلوع الايه الفجر خلاص. طيب ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث ابي سعيد مرفوعا اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. وحديث ان الله قد امتكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وايضا وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر حديث عائشة في الصحيحين من كل الليل اوتر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اوتر في اول الليل وفي منتصف الليل وفي اخر الليل، من اول الليل وفي اوسطه وفي اخره، وانتهى وتره الى السحر. يعني دايما كان ايه غالب الوقت يوتر بالايه بالسحر. وأيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف ألا يقوم في آخر الليل فليوتر إيه يعني قبل أن ينام. ومن طمع ومتى طمع أن يقوم آخر الليل أو آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي. أيضا صح عنه عليه السلام من حديث أبي سعيد أنه قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وصح عنه أيضا في رواه الترمذي من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح ما لم يبتدي في صلاة اليوم التالي، إنما لو صلى السنة سنة الفجر خلاص هو فتح اليوم الجديد، لكن قبل ما يفتح اليوم الجديد وصح الصبح وما صلاش الوتر يوتر قبل ان يبتدئ في صلاه اليوم الجديد، لقوله عليه السلام من نام عن وتره فليصليه اذا خلاص انتهى، بعد كده بقى يصلي ضحى بقى ويشفع وتره اللي كان بيصلي. طيب قنوت الوتر قنوت للوتر. قال ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، يعني بعد الركوع يقنط، مش كده؟ هو القنوت لأنه صح من رواية أبي هريرة عنه صلوات الله وسلامه عليه، وعن أنس أيضا وابن عباس وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع. على كل صح عن إنسان سلم أنه كان يقنط في الوتر قبل الركوع، قبل الإيه، وهذا يشهد له آثار عن كبار الصحابة، لكن الأغلب أنه يقنط بعد الإيه، بعد الركوع. قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاهز، مش كده؟ في حديث أبي بن كعب أن إنسان سلم كان يقنط قبل الركوع. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع أيضا. وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع كلها معلومة، في الحقيقة لا، منها إيه، منها آثار صحيحة عن الصحابة. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يدعو في القنوط بإيه، بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، إلى قوله إيه؟ ملحق يعني لاحق، سورتي أبي اللي كتبهم في مصحفه يعني دعائين كتبه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. دي سورة من سورة أبي كتبها في إيه؟ في مصحف دعاء. الثانية بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. دي سورتي إيه؟ أبي. هو دعاء، دعاء، واخذ سورة شكل سورة في المصحف كتبه، لكن هو دعاء في النهاية، مش مقصود قرآن نازل يعني، فسمي بسورة أبي كتب. ليه؟ لانه هو كتبهم في المصحف بتاعه، كتبهم دعاء يقوله في الوتر، مش بيلحقهم كقرآن والكل فاهم ان ايه ليس قرآن، بس هو لم يثبت عنه. ها أيوة، خلاص سمي سورة لأنه هو ألحق بمصحفه خلاص الذي فيه سوى، ويعني السورة مش شرط المقصود بها سورة لغة، مش مقصود بها سورة يعني اصطلاحا، مقصود بها السورة ايه لغة لا اصطلاحا، يعني هذه سميت سورة أبي، واحنا كله مجمع الناس انها ليست قرآن، ليست من القرآن، فخلاص لا مشاحة في الايه، في الاصطلاح. وقال كتبهما في مصحفه، والناس هم اللي سموها سورة أبي، مش هو اللي سماها سورة، خلاص هو اللي كتبه ما كتبهم في مصحف فسموهم سورة ايه، سورتي ايه، وبي، لكن هو ما قال ان دي سورة اصل، فهم؟ طيب ماشي. ومما ورد ايضا في دعاء القنوط اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عن شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالي. هذا رواه أحمد وحديث صحيح ولفظه لأحمد وهو عند الترمذي أيضا وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر الحديث اللهم اهدنا فيمن هديت. ها لك هو موضعه اصلا في حقيقه في الوتر، ولكن لا باس ان قيل في ال... وايضا من مما ورد ايضا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك في حديث علي. ما انت بتدعى وانت ساجد خلاص، والوتر سنه ايضا خلاص، فتقول ايه في الدعاء في الوتر؟ ادعو انت ساجد. لا لم يثبت ذلك. أي نعم، مختلف الناس فيه، ودي جاية مختلف الناس فيه، منهم من قال بدعة ومنهم من قال سنة، وصحيح أنه جائز وليس بسنة، أو للثالث وقال للشيخ الإسلام. طيب، والروايتان بالإفراد، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، لكن هو عملهم بالجمع، اللهم إني أعوذ، والروايتان بالإفراد، وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام والمأموم في الإيه؟ في الدعاء. يعني لو أنت بتدعو لوحدك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ولا بتدعو أنت أمام اللهم إني أعوذ، ماشي، ثم يصلي على النبي عليه السلام لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصل اللهم على محمد، لكنه ضعيف. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف أيضا. طيب، ويؤمن المأموم على هذا الدعاء الذي يدعوه الإمام إن سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله إسحاق ولحديث ابن عباس، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني في دعاء القنوت في الوتر ده هنا وخارج الصلاة. إذا دعا لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي لكنه ضعيف. ولقول ابن عباس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه، هو أيضا حديث ضعيف. ماشي. ومسح الوجه باليدين في الصلاة قال الإمام أحمد لم أسمع فيه شيء، مسح الوجه باليدين داخل الصلاة قال الإمام أحمد لم أسمع فيه شيء، وقال مالك ما علمت وأنكر ذلك مسح الوجه باليدين في الصلاة. وسئل ابن المبارك عن ذلك فقال كره ذلك سفيان، خلاص. وقال البيهقي لم أسمعه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، خلاص. يبقى إذن في الحقيقة لم يثبت لا صحيح ولا ضعيف داخل الإيه؟ الصلاة، فذلك مسح الوجه بعد الدعاء داخل الصلاة بدعة. أما خارج الصلاة وردت آثار حسنها بعضهم، وقال ابن حجر رحمه تعالى لكثرة الآثار الواردة في ذلك يعضد بعضها، ففي حديث ابن عباس حسنه ابن حجر بمجموع طرقه، فمسح الوجه بعد الايه خارج الصلاة يعني يتساهل فيه لا بأس لذلك، لكن وبعدين برضو ان الله جل وعلا يستحي اذا رفع احدكم يديه ان يردهما، يعني فمسح حاجة، يعني معنى ذلك ان بيبقى فيهم حاجة فيهم بركة، خلاص، وتمسح بالبركة على وجهك ده خارج الايه، يعني كل ده ممكن يستدل به خارج الايه، اما داخل الصلاة هذا لم يصل. ده في داخل الصلاة ولا برا؟ لا لا لا لا، في الحقيقة فيها أثر عن خارج الصلاة، يعني الأمر لا إنكار فيه خارج الصلاة. خارج الصلاة لا، خلاص كلها ضعيف ما فيش فيها حاجة ثابتة صحيحة، لكن لا إنكار على من فعل خارج الصلاة، لا ما تقدرش تقول الصلاة بعيد، لكن تقول داخل الصلاة بعيد. أنهي دعاء ترفع دي؟ الجمعة دي محل نظر، لأنه هو الدعاء فيها أصلا ليس سنة. طيب، القنوت في غير الوتر، احنا قلنا القنوت في الوتر مشروع مش كده؟ طيب، وفي غير الوتر بقى كره القنوت في غير الوتر، المذهب هنا أن القنوت في غير الوتر لكن هو ثبت في الصحيح أن يعني لم كان يقنط في النوازل، يقنط فين؟ وكذا الخلفاء من بعده، ها؟ لكن ما كان يداوم عليه بالكلية، وما كان يواظب وما كان يدعوه بالكلية، لا بيسيبه خالص ولا ولا بيداوم عليه. والعلماء فيه ثلاثة أقوال، المداوم عليه سنة، والثاني القنوط منسوخه كله بدعة، والقول الثالث يسن عند الحاجة وهو الصحيح. أما قنوط الوتر، قنوط الوتر هو قلنا جائز وليس بواجب، جائز وليس وليس بواجب. فمن الصحابة من لم يقنط أصلا، ومنهم من قنط في النصف الثاني من رمضان، ومنهم من قنط كل السنة، ها؟ ومن لم يقنط بقول مالك، والثاني انه يقنط في النصف الثاني من رمضان بقول الإمام أحمد، وأيضا للشافعي وأحمد كذلك، والثالث قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، خلاص؟ الثالث اللي هو يقنط في كل السنة قول أبي حنيفة والأحمد في رواية. لكن من فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه، خلاص، كما ذكر شيخ الإسلام في فتاوى. من ايه؟ هو الشافعية، ها، المالكية والأحناف. لأن الأحناف بيقولوا الوتر في كل سنة، والمالكية يمنعوا. طيب، وخلاص قلنا كره القنوط في الوتر حتى في الفجر. ماشي، ليه؟ حديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. لا، يعني كانوش يقنطوا، يعني واللي حصل ده شيء إيه؟ محدث، يعني بدعة. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن القنوط في صلاة الفجر بدعة. هذا ضعيف، ومن طريقه البيهقي وقال: لا صح. وأبو ليلى أيضا الكوفي متروك في الحديث، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنط أصلا في صلاة الصبح، أي مخالف لما روي عنه هذا. طيب، سنن الراتب. السنن الراتبة أفضلها، أفضل السنن الراتب سنة الفجر. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، تجري وراكم ما تسيبوش ركعتي ليه الفجر، رواه أحمد وأبو داود. ما في ضعيف، لكن ما قبله يغني عنه. ثم المغرب، يعني هنا الوقت أفضل رواتب سنة الفجر ثم الايه المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. أفضل الصيام بعد ايه؟ بعد رمضان، وأفضل القيام بعد الفريضة قيام. خلاص، يبقى إذا أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. طيب، ثم سواء، يعني عايز يقول أفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم باقي السنن. خلاص، سواء اللي هي يبقى سنة عشاء مش كده وسنة الظهر. قال والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء، أي الصبح. كانت سعلة أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، أي داخل البيت، هي سنة الفجر. ها؟ في حديث آخر من 4 ركعات اللي هما إيه؟ 12 ركعة، من صلى 12 ركعة بني له بيت إيه؟ في الجنة. خلاص، بني له بيت في الجنة، يبقى 4 قبل الظهر و2 بعد، هيطلعوا 12. خلاص، بدل 2 و2 يبقى 4 و2. نعم، 2 و4، 2 و4. خلاص، إما قالوا بعد قالوا 6، ومنهم قال لو كنت أصلي في المسجد 4 أصلي في البيت 2. ويسن قضاء الرواتب والإيه؟ يسن قضاء الرواتب والوتر كمان، بس الوتر هيشفعه، لأن قضاء الرواتب والإيه؟ يعني لو سابهم نسيانا أو لعذر يقضي شأن الفريضة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فالإيه؟ إلى يدخل فيها الفريضة والنفلة، لأن صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي وصحي بعد الشمس ما طلعت، صلى ركعتي السنة فقضاه منع لما نام. وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر لما سبهم وانشغل، قضاهم بعد الايه؟ بعد العصر. وقيس الباقي، يبقى هو قضاه سنة الصبح وسنة الظهر، يبقى اي سنة هتقضى. وعن ابي سعيد مرفوعا: اهو من نام عن وتره او نسيه فليصليه ايه؟ هيقضي برضه. طيب، قال: الا ما فات مع فرضه وكثر، ما فات مع فرضه وايه؟ اغمى عليه مده طويله مثلا، خلاص، اسبوع ولا حاجه، فيبقى فات مع الايه؟ مع الفرض وايه؟ وكذا. في هذه الحاله هيصلي الفرض ايه؟ فقط، ان قلنا ان المغمى عليه زي النايم، او نايم، عشان نقول مغمى عليه هنقول نايم، هينام اسبوع في ذي نمشة، في ذبابة اسمها تيخي تيخي، لما تقرص واحد ينمشة. خلاص جنوب افريقيا معروف. خلاص. طيب، قال وما إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر خلاص كثرت أو قلت فيقضيها إيه مطلق لتأكده. لا إلا الفجر والوتر، كان لا يدعهما بسفر ولا حفر، فجر والوتر، سنة الفجر والوتر بس، ما عدا ذلك يدعها. سنة الفجر والوتر حفر. طيب علشان تأكدها، ولو طردتكم الخيل ولو يعلم الناس ما في سنة ما تركوها كده ماشي، خير لك من الدنيا وفيها وخير لك من حمر النعم، فلتأكد سنيتها هتحافظ عليها حتى ولو كان فيها مشقة طلبا للفضل والأجر. طيب قال وفعل الكل ببيت أفضل، كل السنن فعلها في البيت أفضل من فعلها في المسجد، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا خلاص، لكن ما شرع له الجماعة مستثنى زي قيام رمضان والكسوف والخسوف والاستسقاء، كل ده مش هتصلي في بيتك مش كده. طيب ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، ما تلزقش ليه سنة في الفرض، لقول معاوية أن يسأل أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. أيضا من السنن الرواتب التراويح، والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر بن عبد العزيز في الشافعي بإسناده وهو ضعيف ضعيف ضعيف. وعن يزيد بن رمان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك ضعيف برضو موضوع، الاثنين موضوعين ولا واحد ضعيف واحد موضوع، والثمانية ضعيف ولا موضوع الاخر عندك كله عندك موضوعات. طيب على كل إن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى اضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح اللي إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة صحيح ما زاد في رمضان إحدى إيه 10 ركعة، ولما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلم، وصار أن ذلك جميعه حسن كما نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير ركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصر. خلاص. ايضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى، خلاص معنى ذلك انه لم يحدد عددا صلاة الليل، هو الافضل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان يصلي ركعتين لا تسألوا عن طولهن وايه وحسنه، ثم يصلي ركعتين دون ذلك، ثم إذا راح ثم يصلي ركعتين إلى أن يصلي الإيه الأحد عشر، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. لكن هديه كان يطيل القراءة، حتى أنه كان يصلي الليل أو قيام الليل تقريبا ب10 أجزاء، صلى بالسبع الطوال في ليلة وهو مريض عليه الصلاة والسلام، السبع الطوال يعني من أول البقرة لغاية التوبة صح، يعني كم جزء نخلنا في 10 ماشي، يعني في القرآن صلى ثلث القرآن في الليل في 8 ركعات، والناس بتتململ من جزء في 8 ركعات. طيب لو انت اصلا هتطول الايه هتأثر الايه هتأثر القراءة خلاص، وبحيث ايضا يتناسب الركوع والسجود مع الايه مع القراءة، بحيث انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة طول القنوت، افضل الصلاة ايه، فمن العلماء من قال طول القنوت يعني افضل الصلاة طول القيام، فصل القنود بالايه بالقيام، فقالوا افضل الصلاة انك تطيل القيام، ومنهم من قال افضل الصلاة ان تكثر من السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو، فقوم قالوا أن الأول تكثر السجود، وعشان تكثر السجود يبقى صلاتك عاد كتير وتكثر الليل السجود، وعشان عشان تكثر تطيل القيام يبقى حصل لي صلاة طويلة. ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام أفضل الصلاة طول القنوت، ليس القنوت معناه قيام، ولكن القنوت هو طول القيام وطول الركوع وطول السجود. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل إيه ساجدا وقائم، مش كده؟ يعني الساجد قانت، الساجد قانت، والراكع قانت، والقائم قانت، يبقى القنوت هو طول القيام طول الركوع طول السجود. هذا هو السنة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من الايه من السواء، قريبة من الايه يعني قريبة من السواء، يعني لو وقف ساعة هيركع ساعة، لا ممكن نقول ربع ساعة، ممكن نقول 10 دقائق، خلاص عشان تقدر تقول انه صلى 10 ركعات في الليلة، مش كده؟ يعني معنى ذلك ان الايه ان الركوع متناسب مع القيام، ما تقف لي ساعة في القيام وتقعد ترتع لدقيقتين وتروح قايم لي وتسجد لدقيقة وتروح قايم لي، لا بالضبط. فمعنى قريبة من السواء يعني معنى ذلك ان الركوع متناسب مع القيام، وبين السجدتين والسجود يبقى الصلاة كلها ايه متناسبة، فلما يطيل حتطيل الركوع حتطيل السجود وكذا بحيث انه يتناسب معه قريبا، لما لا يساوي، خلاص كلمة قريب يعني طويل، ماشي وهكذا. فيبقى اذا على هذا الاساس ان ايه ان دي معنى وكانت صلاة عليه الصلاة والسلام ايه قريبة من السواء، معنى قريبة من السواء يعني ده زي ده لا يعني متناسب مع بعضه. المهم انك هتطيل القيام وطول الركوع وطول الايه وطول السجود بحيث انها تبقى متوازنة الصلاة، ما تبقاش واقف ساعة وعملت تنقر للركوع والايه والسجود، او واقف لدقيقتين وتطول للركوع وتطول للسجود، الصلاة فيها خلل، تفهمني؟ فيبقى لابد ان يكون في ايه تناسب في الصلاة. يبقى اذا هتقلل القراءة يبقى هتقلل الركوع بيتناسب معها والسجود بيتناسب معها وتزيد عدد الركعات، وأقرب ما يكون عبد من ربي هو الساجد، مفيش ايه مفيش اشكال. وبعض فضل هذا، لكن خير الهدي هدي ايه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحمل طول القنوت على هذا الايه على هذا المعنى. لكن الشبهة قائمة مع ضعف هذه الاحاديث في التحديد في الحقيقة، عشان احنا بنقول ايه 20 ركعة او 23 و36 عند مالك، ها او 33 عند مالك، مش كده؟ الاولى اتركها، يعني مش لازم انا مرتبط بالايه بالعشرين، خلاص مش لازم يكون مرتبط بالايه، صليت 18 ماشي، 22 ماشي، 30 ماشي، 5 بتاع 17 اهو ماشي، خلاص يبقى هتكثر لين معايا صلاه الليل ايه مثنى مثنى، خلاص يبقى المساله لا عايزين فيها تشنج، ماشي كده؟ ولا يعني ده الرسول هو اللي صلى 8، هو صلى 8 اوتر بثلاث، مش احنا اللي حدد، لا فعلا الرسول عليه الصلاه والسلام، بس ما كانش بيصلي بجزء، لا ما كانش 8 ركعات بتروح بجزء، قلنا بتسعة اجزاء تقريبا او 10. طيب بتقول حضرتك بان من اغمى عليه يوم فعليه الفرض فقط وليس عليه السنه، وقد ذكرت في اول المحاضرات انه من اغمى عليه من الظهر المغرب فليس عليه الا المغرب، ماشي كده؟ لان المغمى عليه هل هو نايم؟ عشان انا قلت المغمى عليه وبعدين قلت لك لا بلاش مغمى عليه وقلت ايه نايم، ماشي ليه؟ لان المغمى عليه منهم من حمله وقاسه على النائم، ومنهم من قاسه على الايه على المجنون فاقد العقل، فلو فقد العقل يبقى غير مكلف، فلو قلنا نام من الظهر للمغرب وصح المغرب ما معوش غير المغرب، خلاص كده يعني ليه؟ لانه زي المجنون اللي جن من الظهر وفاق المغرب عليه الايه عليه المغرب، فعلى اساس قياس الايه المغمى عليه على المجنون اللي هو رفع عنه التكليف، انما لو قسناه على النائم مش مرفوع، فالمغمى عليه اقرب للنائم ولا اقرب للمجنون؟ اقرب، ما خلاص لو كان اخر مجنون عندك يبقى صغير، اقرب للنائم عندك يبقى صغير. طيب لانه اذا سلم ما مش عارف ايه خلاص. ها سلب ما مش سلم. طيب طب هو سلب العقل، هل المغمى عليه عقله طار؟ مؤقت، ماشي. طب هو مؤقت يبقى زي النايم، خلص على كل إن اصلا المساله ايه فيها خلاف ما بين انه اقرب للنايم ولا اقرب للمجنون، عايز تخليه جنب المجنون خلاص. مساله بسيطه. طيب ماشي. بعدين انا قلت انتقلت من المغمى عليه قلت لا خليه نايم عشان ما نخشش في الايه في هذا الخلاف. احنا فين حته بقى ووقتها؟ فخلاص قلنا بقى الكلام ده ضعيف. وعن ابي ذر عن انس جمع اهله واصحابه وقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له ايه قيام ليله. ووقتها وقت الوتر امتى؟ ما بين العشاء والوتر وقت التراويح. وقت ما بين العشاء لقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ايه ماشي. فصل في قيام الليل. وصلاة الليل لا احنا نتكلم سنن الرواتب اي سنن المرتبطة بالفرائض. سنن الرواتب اي سنن المرتبطة بالفرائض فراتبة مع الفريضة. اما التانية دي صلاة ذات سبب انت ممكن تخش المسجد في غير وقت الصلاة اصلا ما هياش من السنن الرواتب ما نسمهاش سنن ايه ايه الاربعة دول ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصلي بين اذان الفجر والفجر الا ركعتين الفجر. ممنوع تصلي ما بين اذان الفجر والفجر الا ركعتين ايه ركعتين الفجر خلاص داخل المسجد. فانت ممكن تنوي وانت داخل المسجد خلاص الا ان قلنا انها ذوات اسباب تصلي في وقت النهي خلاص. يبقى اذا بالتالي يبقى انت ذوات سبب حصل في وقت النهي وبعدين تصلي كده او في حديث لما هنأتي بس وفي اوقات النهي في يا ربي ممكن انك انت تنوي ان دي تحية المسجد مش كده لان ما فيش صلاة اسمها تحية المسجد بذاتها. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ايه يبقى لازم قبل ما تقعد تصلي فهي ممكن يجزئك فيها سنة الصبح فتنوي سنة الصبح وانك انت بتنوي الالتزام بالامر. ماشي صليت في البيت ورحت الجامع صلي وقعد. في ناس قالوا تقف بره ما تخشش لغايه ما يقيم الصلاه بقى اخش. هذا القول وارد عن بعضهم عشان النهي الوارد. لا روح وخش وصلي وقعد مفيش مشاكل انها ادوات لها سبب. طب اطلع خش في الجامع وصلي قدام وقعد. ماشي. ما ورد به النص جمع نيتين ما ورد به النص تحية المسجد مع فريضة او تحية المسجد مع سنة راتبة ليه يعني ايه مش فاهم يعني سنة راتبة بس ما اسقه الفريضة. افرض انا دخلت لقيته مقام الصلاة يبقى بنوي انها الفريضة وتحية المسجد انما الاعمال بالنيات. بس يبقى ناوي يلتزم بامر الرسول صلى الله عليه وسلم انه مش هيقعد قبل ما يصلي عشان ياخد لك عشان الاعمال بالنيات انه كانوا ايه ما نوى عشان قلت ما ورد به النص. انا اجابتي كانت ايه اللي ورد به النص خلاص. وإلا بالتالي الجامع كده مش مفتوح. وإلا أنا ممكن أصلي سنة الصبح مع سنة الظهر مع سنة المغرب مع سنة العشاء ركعتين بس وأنا ناوي بيها كل السنن دي. إيه رأيك خلاص. وبرضو لو واحد عليه بعض كذا فريضة كده ينويها الظهر مع إيه مع كده كذا حاجة خلاص أنوي بقى ظهر كذا يوم وعصر كذا يوم وصلى أربع ركعات وخلاص وأجزأت كل ده بالنيات إنما الأعمال بالنيات. ليه؟ لأنها ليست مقصودة بذاتها خلاص. إنما الشيء المقصود بذاته لابد أن يكون لنية خاصة به خلاص. فصل في قيام الليل ولا قيام الليل. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة الإيه النهار. للحديث أفضل الصلاة على الفريضة صلاة إيه الليل رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول. ليه؟ لنزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا مطى شطر الليل. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، إذا كده كام النص والتلت والسدس يساوي كام؟ يساوي اثنين ولا واحد ولا واحد ونص ولا واحد وتلت؟ ها حتى ناقصة ليه؟ نص وتلت وسدس هو كده الليل كله، يبقى نص وتلت وسدس خلاص خلص الليلة ماشي. وحديث والتهجد ما كان بعد ايه؟ بعد نوء، عشان نسميه تهجد يبقى لازم ينام وايه ويصحى، اما لو صلى على طول اسمه قيام، اسمه قيام، لكن تهجد او ناشئة الليل يبقى نام وايه وصح. لقول عائشة رضي عنها الناشئة القيام، الناشئة ليه قيام بعد النوم. طيب وقال امام احمد الناشئة لا تكون الا بعد رقدة، يعني نام ويصحى ماشي، الناشئة لا تكون الا بعد ايه؟ بعد رقدة. طيب ومن لم يرقد فلا ناشئة له، يبقى ما انشأش حاجة مش كده. وقال هي اشد وطأة، يعني هي اشد تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي اذنك. ها طيب ويسن قيام الليل. قال لحديث يسن قيام الليل، لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكثرة للسيئات، أو مكثرة يبقى قربة ومكثرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه. وثبت أيضا في سنة الترمذي والنساء زيادة ومطردة للداء، مطردة للداء يبقى قيام الليل بيطرد داء من الجسم، كما أنه يكفر السيئات وينهى عن الإثم وهو دأب الصالحين وهو قرب رب العالمين ماشي. وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. فقيل يعني هل هم سنة العشاء البعدية ولا ركعتين مفصلتين، اختلفوا خلاص، ممكن يبقى هم سنة العشاء البعدية أو ركعتين خفيفتين أخريين. خلاص ماشي، يعني أنا بقول للعلماء اختلفوا هل دي يعني سنة منفصلة ولا هي سنة العشاء البعدية، خلاص يعني ممكن ما يخلص سنة العشاء وافتتح بركعتين خفيفتين وبعد الليل على طول في أول الليل أو في نص الليل ماشي، ما زال وقت عشاء وارد ماشي ماشي. ونيته عند النوم لحديث، نيته إيه عند النوم؟ إنه يصحى يصلي، عشان لو ما صحيش يكتب له الأجر بنيته. ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، رواه داود النسائي حديث صحيح. ويصح التطوع بركعة قياسا على الايه؟ على الوتر او الوتر. ها يصح الانسان يتطوع بايه؟ طب وليه حتطوع بركعة؟ ليه؟ عشان ممكن يكون هو اوتر صح، وبعدين عايز يصلي تاني بعد ما اوتر، فيقال او يقال انه يتطوع بركعة فيشفع وتره، يشفع ايه؟ وعلي يصلي تاني وعلي يوتر، وإن كان الصحيح ما يوترش مرة تاني ولا يصلي ركعة ويصلي إذا أراد ولا يوتر مرة ثانية لا وتر، وهو التانية ما نواش بها وتر، الأولين نوى بها إيه؟ والتانية تطوع يشفع الوتر، يبقى ما أوترش، يبقى لسه هيوتر تاني، والأولى يصلي ولا يوتر مرة ثانية خلاص. قال ويصح طبعا قياسا على الوتر لأنها صحت، فصح التطوع بركعة لكن مع الكراهة. لو ايه؟ اخرج. قال واجر القاعد، طيب قال واجر القاعد غير المعذور نصف أجر القاعد، القاعد غير المعذور نصف أجر القاعد، لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، طبعا مع الايه؟ مع القدرة على القيام، أما مع العذر يعني فضل الله واسع. وأما المعذور أهو فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. طب والمعذور طبعا فرض والايه والنفل، ها سواء طبعا بالنسبة لحديث أبي موسى الرسول قال إذا مرض العبد أو سافر ها كتب له ما كان يعمل مقيما ايه صحيحا. طيب لو أن قوم اجتمعوا في بعض الليالي على صلاة تطوع، خلاص صلوا مع بعض كده في البيت غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة، لم يكره لهم ذلك، لكن إن اتخذوا ذلك عادة تدور بدوران الأوقات يعني كل ثلاث يجتمعوا كل اثنين يجتمعوا فهذا مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع كما قال شيخ الإسلام. طب المضجع بقى إذا صلى الإنسان مضجع، نحن قلنا القاعد له نصف أجر لو صلى مضجعا، ورد حديث أجر المضجع على النصف من أجر صلاة القاعد رواه البخاري، لكن الجمهور على عدم صحة صلاة المضجع نايم على جنب صلاة مع القدرة إلا إن كان معذورا، خلاص معذور خلاص مع القدرة بيصلي وهو نايم. هو في حديث رواه البخاري أجر صلاة المضجع نصف صلاة الإيه يعني ربع صلاة القائد مش كده. ويقول ابن تيمية في اختياراته ولا يجوز التطوع مضجعا عند الجمهور، عند جمهور العلماء رجح ابن حزم والعثيمين الجواز لتنشيطه على العمل الصالح ايه نفلا يعني خلاص هذا اولى من عدمه، هذا اولى من ايه من عدمه، مش هو قاعد هيبقى نايم متجه للقبلة كده وعمال يقوم يقبل ايه برأس ها ليه؟ ما هو لكن جمهور على عدم صحة صلاة المضجع. ايوه صحيح. زي ما هو جمع بين الايه بين الظهر والعصر في غير مرض ولا سفر الحديث الصحيح اهو مش كده، وقال العلماء من فعل ذلك ارتكب كبيرا كبيرا وحملوه على العذر، فحده يحمل على الايه بس يشغب عليه انه ليه نصف اجر القاع مش كده، فإذا بالتالي دليل على انه ايه على انه عليه قال ماشي يعني في علة ما من اجلها وايه قالوا على خلاف. ايوه نعم جمهور على خلاف ذلك يعني لهم تأويل. ايه هو تأويلهم بقى في هذا؟ مش قال ايه قال يقول حملوه على الايه حملوه على العذر لكن ينافيه ايه انه هياخد نصف الاجر. نعم عشان كده رجح ايه العثيمين انه جائز. راسه هنا راسه هنا ورجله هنا ووشه في الاب مليان كده زي الميت. وبعدين صورة تانية ممكن تبقى رجله في القبلة وراسه ايه ويعمل كده وده خلاص كله متجه هناك، بس كلمة مضجع يعني مش على ظهره على جنبه، ولازم عشان يكون على جنبه يبقى عمودي على القبلة يبقى عمودي على الايه على ايه كده يبقى نايم كده صح، بس على القبلة بقى مش تقول القبلة كده انت عاد ايوه كده خلاص. وكثرة الركوع والسجود ها شايف بيقول ايه كثرة الركوع والسجود افضل من دول الايه عندي اللي احنا فصلناها معاكم غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه لان السجود في نفسه افضل واكد بدليل انه يجب في الفرض والنفل اللي هو السجود مش كده، انما بيسقط الايه القيام في الايه في النفل مع القدرة حتى لكن السجود مش ساقط لا فرض ولا ايه ولا نفل. ولا يباح بحال الا لله تعالى مش كده اللي هو ايه السجود والقيام يسقط في النفل كما ذكر. طيب وامر صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث امره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود غير عايز يرجح ان السجود افضل من طول الايه القيام على ان القيام هنا وعنه طول القيام افضل لحديث جابر مرفوعا افضل الصلاة طول الايه رواية عن الامام احمد وعنه التساوي اختاره تقي الدين قال والتحقيق ان ذكر القيام هو القاء أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدل، ده عشان في قرآن والجنس السجود أفضل، فلا اعتدل القيام مع قراءة القرآن والسجود مع الايه مع الدعاء. طيب لأن قراءة القرآن أفضل، قراءة القرآن أفضل من الدعاء، قراءة القرآن أفضل من الدعاء، فقراءة القرآن مع القيام اللي هو المفضول عن السجود، والسجود أفضل من الايه من القيام، ففضل مع مفضول وفضل مع مفضول فاستوى، خلاص فاضل مع مفضول، الفاضل هنا القرآن والمفضول القيام، والفاضل هنا السجود والمفضول الدعاء، ففاضل ومفضول وفاضل ومفضول فاستوى. فين التناقض يعني؟ اختاره الشيخ تقي الدين احمد بن عبد الحليم. طيب صلاة الضحى، قال تسن صلاة الضحى لحديث ابي هريرة وابي الدرداء رواهما مسلم غبا، يعني مرة ومرة نهى عن الترجل الى غبا، وقال زر غبا تزدد حبا، خلاص الحديث صحيح مرة ومرة، مش كل شوية عمال تروح للصبح وظهر وليل، يعني زر غبا تزدد حبا، يعني شوية وشوية دي له فرصة. ايوه مرة ومرة فيها تفصيل، هل أنت تداوم على قيام الليل؟ إذا كنت تداوم على قيام الليل فلا تداوم على صلاة الضحى، خلاص، لأن الرسول ما كان يداوم على صلاة الليل، لكن كان يداوم على إيه؟ كان اصبر يا ابن الله يهديك، عارف حديث أبي هريرة يصبح على كل سلمة صدق، وركعتي الضحى تغني عن كل هذا. أيوة الرسول كان يداوم على الضحى، سؤال، الرسول كان يداوم على الضحى؟ طب ليه؟ طب انت هتداوم ليه لو كان هو مش بيداوم؟ طب ابو هريره كان بيداوم على الضحى، اوصاني بخليني بثلاث ركعتي الضحى، كان بيداوم؟ ايوه كان بيداوم، فبيداوم ليه؟ عشان كان منشغل بالحديث وجمعه ولا يقوم الليل باستمرار، يعني خلاص ويوتر قبل ان ينام، عشان كده كان بيداوم على، من داوم على القيام لليل لا يداوم على، ومن لم يداوم على قيام الليل داوم على الضحى، يبقى دي زي دي، داوم لا يداوم، لا يداوم داوم، خلاص مفصل ايه. طيب ما هو التسبيحة ايه؟ صدق، امر بعرف نعم عموك صدقة، مش كل دي صدقات؟ ما كل دي صدقات، وقرك عشان الضحى ايه تغني عن ايه؟ وقراءة ايام الصدقة وقيامك الليل من الصدقات، كأنك انت عملت الصدقات بتغنيك عن الليل، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينام عن صلاة الليل يعمل ايه؟ صلي الضحى، يعني دي محل ايه؟ محل. على كل ده التحقيق، بعضهم قال تداوم بعضهم قال لا تداوم وكذا كذا، فهذا التحقيق ذكر الشيخ الاسلام في الفتاوى، ماشي؟ مش عاجبكم داوم مع الضحى خلاص، يبكي على نفسه. طيب قال وتسن صلاة الضحى، اهو قال تسن غبا، يعني مرة ومرة، بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، مش كده، ويدعها حتى نقول ايه؟ رواه أحمد، خلاص ماشي، ومسلم كمان، يعني الحديث ليس فيه مطعم، والترمذي وقال حسن ضعيف، ضعيف كمان عندك حاجة صعبة. الله أحمد طيب عال هنا، والترمذي وقال حسن غريب. على كل ما ثابت أن الرسول كان لا يداوم بغض النظر عن هذا، نعم. طيب على كل وأقلها ركعتان في حديث وركعتي الضحى، خلاص طيب، وصلاها أربعا كما في حديث عائشة، وصلاها ستا كما في حديث جابر، وصلاها ثمانية، مش كده؟ قالوا أكثرها ثمان، ليه؟ لأن الرسول صلى ثمان ركعات في عام الفتح في حديث أمها، وقال عليه السلام صلى ثماني ركعات صبحة الضحى، يعني هي سنة الضحى، ووقتها وقت الايه؟ قال من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. قال تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. راه 5 إلا ابن ماجه صحيح. ولحديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتا عند شروق الشمس ربع ساعة تقريبا ربع ساعة أي هذا توقف عن يسجد تلاوة صلاة أو ليس بصلاة، والصحيح أنه ليس بصلاة، خلاص ليس بصلاة. لا سجود التلاوة نفسه صلاة فله أحكام الصلاة أو ليس بصلاة لا يأخذ أحكام الصلاة. أنا فاهم خلاص أنت مريت بسجدة عايز تسجد لها، هذه السجدة دي جزء من الصلاة بشروطها شروط الصلاة، يبقى لازم تكون متطهر ومتوجه إلى القبلة ولا تصلي في وقت نهي وكل كلام. لو قلنا أنها ليست جزء من الصلاة مش كده، يبقى ممكن تسجد وأنت غير متطهر، وكان عمر يسجد وهو غير متطهر، ولا يشترط لها استقبال القبلة، وليس وقت النهي ممنوع فيها السجدة أنها ليست بصلاة، فهذا بيتوقف على أنها صلاة أم ليست صلاة. الأقرب أنها جزء من الصلاة واشترط لها ما يشترط للصلاة، وابن عمر كان يسجد على غير وضوء هذا لعذر، حمله العلماء على إيه؟ على وجود عذر. ابن عمر كان يسجد للتلاوة الأرجح أنها جزء من الصلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة، يبقى اتجاه القبلة مش كده، وإنك لو قمت وقفت وسجدت لها أفضل من أنك أنت تسجد لها وأنت قاعد قياسا على النافلة والإيه؟ والفريضة، وأنا سجود السهو جاي ولا سجود التلاوة جاي. لا من هذا كده خلص، لما هيعدي الباب ده هقول انا شرحت خلاص ما فيش. طيب وقتها خلاص عرفنا وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال للحديث الذي ذكره لحديث عقبة بن عامر. وافضل وهو امتى افضل؟ اذا اشتد الحر، لحديث صلاة الاوابين حين ترمض الفصال، رواه ايه أي حين تحمي الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال لو البعير الصغيرة كده من شدة الحر وإحراقها هي أخفف خلاص، فدي ترمض الليل الفصال. الحضرة بطالة هو فصل في الست لابا ده فصل خلاص حاول شرحته وعديه استنى يا ابني جاي سجود التلاوة جاي هعديه فعلا. طيب احنا وصلنا لكسين وتسنى تحية المسجد صح؟ الحديث ابي قتادة قال اذا دخل احدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. طيب سنة الوضوء وتطوعات اخرى، سنة الوضوء ايه؟ من السنن ايضا مش كده، لكن ليست راتبة. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام. إيه أرجع عمل؟ فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت على أن أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. اتفق عليه خلاص. قال وإحياء ما بين الإيه العشاءين، ولا العشاءين عشاءين ماشي. طيب وأحلاه ما بين العشاءين خلاص، أي المغرب والعشاء زي العمران وزي الأسودان. مين العمران والأسودان؟ خلاص طب نقول أحدهما تغليبا خلاص، فالعشاءان نفس المغرب والعشاء، يبقى أحلاه ما بين العشاءين كده وهو من قيام الليل. قال ما احنا قيام الليل من المغرب الى طلوع الفجر. وعن قتادة عن انس في قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء مش كده، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواه أبو داود. وعن حذيفة قال صليت عن شاسم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. فصل في سجود التلاوة.